الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم سبحانه. هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا سيكون حول الحديث السادس. قال رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وهذا الحديث له شأن عند العلماء. قال أبو داود رحمه الله تعالى: الإسلام يدور على أربعة أحاديث ذكر منها هذا الحديث. وهذا الحديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأحكام إلى ثلاثة أقسام. الأول: حلال بين، يعني واضح الإباحة، مثل أكل الطيبات من الزروع ومن الثمار ومن بهيمة الأنعام، ومثل النكاح الذي استجمع الشروط، وكذا البيوع التي استكملت الشروط أيضا، فهذا حلال بين. والنوع الثاني: حرام بين، مثل أكل الميتة، الخنزير، شرب الخمر، الزنا، الربا، السرقة، فهذه لا يختلف اثنان أنها محرمة، ليس فيها إشكال، حلال بين وحرام بين. الإشكال في النوع الثالث، وهو أمور مشتبهة لا يعرفها كثير من الناس. والمشتبه هو المختلط، يعني أنه قام فيه اشتباه بين الحل والحرمة، فخفي على كثير من الناس معرفة حكمه، هل هو حلال أم حرام. وهذا يدخل فيه كل أمر اختلف العلماء في حكمه، وتتفاوت نسبة الاشتباه، سواء كان ذلك أي المشتبه، سواء كان في العبادات أو المعاملات أو الأنكحة أو غيرها. مثلا قد يشتبه على البعض حكم التصوير ويظل مترددا، لا يجزم هل هو حرام أو حلال. حكم التعامل بالأسهم، حكم الدجاج المستورد مثلا، وهكذا في أمثلة كثيرة. فأما الحلال والحرام البين فإنه يجب أن تعتقد ما فيهما من حل أو حرمة. وأما المشتبه فإن الناس ينقسمون تجاهه إلى أقسام: قوم تبين لهم الحكم فيه وظهر لهم هل هو حلال أو حرام، وذلك لأن الدليل مثلا قام عندهم وهم أهل للاجتهاد، فهؤلاء لا حرج عليهم لأنهم اتبعوا الدليل. وقوم، وهم النوع الثاني، من يفعل المشتبه معتقدا أنه حلال إما باجتهاد أو تقليد، إما باجتهاد سائغ يكون من أهل الاجتهاد أو تقليد لأحد المعتبر، ويخطئ في ذلك، اجتهد وأخطأ في الإصابة فاعتقد أن هذا حلال وصار حراما في حقيقة الأمر، فهذا معذور لأنه أدى ما عليه سواء كان مجتهدا أو مقلدا، لكن بشرط ألا يحمله على هذا مجرد اتباع الهوى. وقسم وصنف يظل الأمر في حقهم مشتبها، لا يعلمون ولا يجزمون هل هذا حرام أم حلال، فالواجب عليهم حينها أن يجتنبوا المتشابه لكي يستبرئوا لدينهم ولعرضهم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما استبراؤه لدينه فلأنه لا يعلم، قد تكون حراما فيكون وقع في حرام. وأما استبراؤه لعرضه فإن الناس إذا رأوه وقع فيها مع اعتقاد بعضهم حرمة هذا الشيء وليس عنده مسوغ أساءوا به الظن وقالوا هذا يفعل المحرم. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. ولا يجوز أن يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإن قيل ما معنى وقع في الحرام؟ من وقع في الشبهات وقع في الحرام، هل المشتبه محرم؟ الجواب أن المعنى إما أن نقول أنه قد قارب الوقوع في المحرم أشد المقاربة، لأن هذا ذريعة للوقوع في الحرام بالتدرج، مثل الذي يرعى حول الحمى المحمية التي منع الناس من أن يدخلوا بهائمهم فيها لكي ترعى، لو أنه قرب من هذه المحمية قد يعجبه الحمى لكثرة الزرع فيه فيدخل بهائمه. وقد قيل المشتبه يجر للذنب الصغير والصغير يجرئ على الكبير، أو أن المعنى أنه قد يقع فيه وهو لا يشعر، أنه قد يقع فيه وهو لا يشعر، مثل كما قلنا صاحب المحمية الذي يرعى عند المحمية جلس يرعى ونظر فدخل في المحمية وهو لا يدري ما انتبه، فيكون كأنه وقع في الحرام. ولا شك أن من أكثر من مواقعة المشتبهات يقل عنده الورع، والورع من العبادات التي يعتني بها السلف كثيرا. وقد روى الترمذي بإسناد فيه كلام عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال ابن عمر إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال سفيان بن عيينة لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى يدع الإثم وما شابه به. فالقضية أن الإنسان لا يقرب من المشتبهات ويجعل بينه وبينها مرحلة. طيب، قد يقول قائل نحن نعلم أنه كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، كيف يشتبه الحكم في مسألة ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بين الدين؟ الجواب نعم، الله ما فرط في الكتاب من شيء، لكن القصور يقع من البعض، القصور يقع من البعض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، ففيه أن الحكم لا يمكن أن يخفى على كل الناس، فلا بد في الأمة من عالم يوفق ويوافق الحق، والأمة لا تجتمع على ضلاله. وأما من اشتبه عليه بعض الأحكام وخفيت عليه فهذا قد يكون له أسباب، إما أنه لم يبلغه الدليل، فليس كل عالم يحيط بالشريعة كلها ويعلم كل الأدلة، بل قد يغيب عنه بعض الأدلة كما غابت عن كبار من العلماء، أو أنه يبلغه الدليل لكنه مثلا تتعارض عنده النصوص ويخفى عليه كيف يرجح بينها، لأنه لا يعلم أيهما أصح أو أيهما المتأخر والمتقدم، أو أنه يخفى عليه هل هذا الأمر للوجوب أو للندب أو هو للتحريم أو الكراهة. ثمة أسباب قد تجعل قد تكون سببا لاشتباه الحكم عند عالم من العلماء، لكن لا بد أن تعلم أنه لا تجتمع الأمة على أن يغيب عنها الحق في ذات الأمر. وفي الحديث قوله كالراعي، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات وأنه يقرب وقوعه في الحرام الصريح، أو المحض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من أن يقربوه. وحدود الله محرماته، حمى الله محارمه. الحمى الذي لا يجوز لك أن ترتع فيه أنت يا ابن آدم هي المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها. قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما أن الملوك يغضبون إذا استبيحت الحمى الذي جعلوه، فالله عز وجل وله المثل الأعلى يغضب إذا وقعت في محارمه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب العلم بضرب الأمثال، وهذا في القرآن والسنة كثير، فيحسن بالعالم أن يستعمل ذلك مع طلابه فيضرب لهم مثلا، فهذا أرسخ في, في, في, في ثبوت المعلومة. ومن مسائل الحديث أيضا قوله: ألا وإن في الجسد مضغة، فيه إشارة إلى أهمية العناية بالقلب، وأن صلاح الجوارح مرتبط بصلاح القلب. فمتى كان القلب سليما مليئا بحب الله وحب ما يحبه الله عز وجل بدا هذا على الجوارح وظهر، والعكس بالعكس. ففساد الأعمال يدل على فساد القلب، فليكن اعتناؤنا بقلوبنا بالغا، لا سيما طالب العلم، أن يراجع قلبه وأن يسعى إلى ما يصلح قلبه، وأن يمنع نفسه من كل ما يكدر القلب وينكت فيه ويؤثر فيه، لأن نجاة الآخرة وصلاح الأعمال في الدنيا مداره على القلب السليم، وتجنب الشبهات والتورع عنها له أثر في صلاح القلب. ومن مسائل الحديث قوله: فقد استبرأ لعرضه، قد يؤخذ منه أنه قد يترك البعض المحرم لأجل كلام الناس، لأجل أن لا يتكلم الناس فيه، وهذا لا بأس به، لا بأس أن يترك الإنسان محرم من المحرمات خشية من كلام الناس، لكن ليعلم أنه لا يثاب إلا إذا كان قد تركه لأجل الله، إذا كان قد تركه لأجل الله. وأيضا لا بأس أن يحث الداعية أحدا على ترك المحرم حياء من الناس، يقول: تترك هذا الفعل، كيف تفعل هذا الذنب، وماذا سيقول الناس عنك ونحو ذلك، ألا تستحي من الناس أن يروك على هذا الفعل؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: استبرأ لعرضه. فاستبراء العرض مطلب لا يلام الإنسان عليه، وإن كان الأولى والأصح تعليق العبد بالله عز وجل. آخر مسائل الحديث، وهي من أهم مسائله في الحديث، دليل على سد الذرائع، أخذا من قوله: ألا وإن لكل ملك حمى. والشريعة جاءت بسد الذرائع والطرق التي توصل إلى المحرم. فكم من المحرمات حرمت قبلها أمور لأنها توصل إليها. والقول الذي ينادي به بعض الناس الآن بفتح الذرائع وإلغاء سد الذرائع من الشريعة، هذا جهل. ولذلك ففي الشريعة أمور وعدد أمور عديدة من المحرمات حرمت سدا لذريعة وقوع في محرم أكبر. خذ مثلا تحريم قليل ما يسكر كثيره، عندك شيء قليل لو شربته لا تسكر، لكنه إذا كثر أسكرك، فما أسكر قليل كثيره فقليله حرام. تحريم الخلوة بالأجنبية، تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية عنك، كل هذا سد لذريعة الوقوع في الزنا. تحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، هذا سد لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، كل هذا الوقت الأول نهي عنه الإنسان حتى لا يتمادى به الصلاة إلى أن يصلي في وقت طلوع الشمس ووقت طلوع غروبها، وهو وقت النهي المغلق. وهكذا منع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوته، وهكذا. وفي واقعين الآن أمثلة، قد يفتي بعض العلماء بأمر وينهى عنه سدا لذريعة أشد. مثلا المنع من قيادة المرأة للسيارة، الأصل أن السيارة دابة من الدواب وآلة من الآلات الحديثة، لا يوجد دليل على هذا الأمر بذاته أنه حرام، لكن لأنه ذريعة لمحرمات تترتب عليه فإنه ينهى عنه لأجل ما يترتب عليه وما يؤول إليه من مفاسد، وما يؤول إليه من مفاسد، وهذا من باب سد الذرائع. والأمثلة على هذا كثيرة، يضيق المقام عن ذكرها، ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.